السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أين وقفنا؟ نعم، إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. طيب، سأسأل نعم يا أخانا حمزة، فقم. ماذا تعرف عن مستدرك الحاكم؟ تعرف أن به أوهاما كثيرة، ما سببها؟ أراد أن يستدرك على صحيح البخاري فلم يستطع أن يستدرك كله. يعني تحصل له أوهام، يقول هو على شرط الشيخين وهو ليس على شرط الشيخين، وله تساهل في إطلاق الصحة على الأحاديث. صحيح. وهل يلزم الشيخين إخراج كل حديث صحيح؟ لأنهما لم يلتزما ذلك. دليلك على أنهما لم يلتزما ذلك؟ إذن فهو ضعيف. أخوكم حمزة يقول إن البخاري يقول ليس كل حديث صحيح أدخلته في هذا الكتاب وتركت من الصحاح مخافة الطول. صحيح. وهو القائل أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث صحيح ضعيف. صحيح. والذي ذكره لا يجاوز 7,000 حديث، هكذا 6,200 وكذا. طيب، أحسنت، جزاك الله خير يا أخانا حمزة. طيب، هنا يقول يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك. هل هذا محل اتفاق؟ يجوز له الإقدام على التصحيح والتضعيف أم فيه نزاع؟ نعم، قم. الإمام النووي أبو زكريا يرى أنه يجوز له الإقدام على ذلك وإن لم يسبقه في هذا إمام. وابن الصلاح ماذا يختار؟ يمنع ذلك؟ نعم، صحيح. والحق ما هو؟ كلام النووي إذا كان المحدث متأهلا لهذا هكذا فله أن يجتهد في التصحيح والتضعيف. طيب، كتاب المختارة ماذا تعرف عنه؟ اجلس، قم يا عبد الله، قم. كتاب المختارة، من صاحب الكتاب وماذا تعرف عنه؟ ضياء الدين المقدسي محمد هكذا ابن عبد الواحد. كان يقدمه على مستدرك الحاكم شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا، وذكر هذا في كتابه التوسل والوسيلة. طيب نعم قريبه نعم أخوكم عبد المجيد يقول له قرابة بعبد الغني المقدسي. طيب من الذي اختصر مستدرك الحاكم وبين الأحاديث التي فيه من حيث الوهم ومن حيث الضعف والكلام في بعض الرواة؟ من هو؟ نعم قم. الإمام الذهبي. وهل بينه كله؟ لم يبينه كله، لأن عمله كان تلخيصا هكذا. صحيح. وهل يوجد في مستدرك الحاكم أحاديث موضوعة؟ تقول نعم وبكل قوة هكذا، لا تهاب أحدا. كم يبلغ عددها؟ الله أعلم. أخوكم حسن يقول الله أعلم. تفضل السريع. قوم يا أخانا مهند. يقرب إلى 100 حديث. أحسن، جزاك الله خيرا. طيب موطأ مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة هكذا. طيب السؤال عندك، لا تجلس أنت، لا تجلس. قال سمي بالموطأ لماذا؟ أحسن، عرضوا على 70 فقيها فواطؤوه عليه، أي وافقوه، وقيل لسهولته. صحيح، الله يحفظك يا مهند، جزاك الله خير. تفضل استريح. ماذا قال محمد بن إدريس على كتاب الموطأ؟ قم. محمد راعي يدلي رأسه. قم أنت. ماذا قال محمد بن إدريس؟ من هو محمد بن إدريس؟ الإمام الشافعي. صحيح. ماذا قال في موطأ مالك؟ لا أعلم كتابا. في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. قال هذا قبل البخاري ومسلم. صحيح، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. طيب الموطئات كثيرة، أعظمها وأجلها موطأ الإمام مالك، وحصلت له قصة وبعضهم يتكلم فيها في إسنادها، قصة مع المنصور أبي جعفر المنصور. ما هي القصة؟ إن أبا جعفر استراح لسانك لما أبا هكذا. طلب منه أن يجمع الناس على كتابه، فماذا قال مالك؟ وهذا من إنصافه. إن الناس قد اطلعوا وجمعوا أشياء لم نطلع عليها. ما أحسن هذا الجواب. والحاكم انتهى إلى ما قاله، أقول أبو جعفر المنصور انتهى إلى ما قاله مالك ابن أنس، وهم كانوا يعرفون قدر العلماء. فهل في وقتنا هذا سينتهوا إلى ما قاله العلماء؟ تفضل. هل اعتنى الناس بكتاب الموطأ؟ قم، أنت لا تحمل كتابا، أين كتابك؟ أحسنت. الناس كلهم الخبازون والصناع، العلماء، صح، اعتنوا بكتابه في شروح الموطأ، وأعظمها الاستذكار، و انظر يمينا وشمالا هل ترى شيئا؟ ماذا ترى؟ أيدي مرفوعة؟ أنا أردت غير هذا المعنى. ما اسمك؟ أخوكم عبد الله ذكر كتابا واحدا هو الاستذكار. طيب من صاحب الكتاب؟ لا يذكر عبد الله. راجعت الدرس؟ ها؟ راجعت الدرس لكن لم يعلق هذا في بالك؟ لا بس لا يضر، المهم أنك بذلت جهدا. هكذا تفضل استريح. ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. من القائل ها أنا ذا؟ قم. الكتابان هما التمهيد والاستذكار. لما من الكتابين؟ للحافظ بن عبد البر. ما كنيته؟ أبو عبد الله. اجلس، انظر المدين أيديهم، قم، أنت أهل لها. أبو عمر يوسف ابن عبد البر، صحيح. النمري القرطبي، هكذا هو شيخ ابن حزم وقرينه ورفيقه أيضا، شيخه في الحديث. وابن حزم متعدد الشيوخ، ويقال في قصته قصة معروفة، أنه دخل المسجد، فضل استريح، ابن حزم الأندلسي أبو محمد دخل المسجد بعد صلاة العصر فصلى ركعتين، قالوا كيف تصلي في وقت كراهة؟ فدخل في مرة أخرى فلم يصلي، قالوا لماذا لا تصلي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ فهذا يقول له صلي، وهذا يقول لا تصلي، فقال لأطلبن العلم. وهذا يدلك على أن نفس الرجل كانت نفس عالية لا ترضى بالدون أبدا، لا ترضى بالدون. فذهب ودرس الموطأ ودرس الصحيحين، وكان معظما لأحاديث الصحيحين. فالرجل إذا كانت المسألة فيها حديث فالقول قول ابن حزم، عرفتم؟ لأنه يبقى على ظاهر الحديث، إلا أن الرجل يجمد في بعض المواضع، ولذلك شن عليه بعض أهل العلم الغارة بالصواريخ والطائرات. ها؟ بماذا؟ بالحجج والبراهين. طيب، وكان أيضا فج العبارة شديد النقد، قال الشاطبي وهذا الذي جعله ربما لا يستفاد من علمه عند بعض أهل العلم، فعلى طالب العلم أن لا يجعل في أسلوبه ما يحول بين الناس والوصول إلى الحق، بل ينبغي أن يترفق في إيصال الحق إلى الناس. طيب، الموطأ أحاديثه مسندة يا أبا معاذ قم، سؤال كبير هذا لا يجيب عليه إلا الكبار. لم تفهم السؤال وقد صنفناك في الكبار؟ هل أحاديث الموطأ مسندة؟ فيه موضوعات؟ موطأ مالك فيه موضوعات؟ لحظة، أخوكم أبو معاذ يقول فيه الموضوعات وفيه البلاغات وليست صحيحة، ليس كلها صحيحة. نريد جوابا أفصح وأبين من هذا، فمن يقولها أنا ذا؟ فضل يا أبا معاذ، أنت حولها تحوم، فضل استريح قم. فيه الصحيح والمرسل والضعيف والبلاغات والمنقطع، إيش قال؟ والموقوف صحيح، حتى أنه قيل من بلاغاته أحاديث لا تعرف أو لا توجد مسندة إلا على ندور، بلغني كذا، بلغني عن ابن فلان كذا، بدون أسانيد، بدون أسانيد. ولذلك مالك بن أنس جمع الصحيح لكنه لم يجمع الصحيح المجرد، عرفتم؟ بينما الإمام البخاري سمى صحيحه ماذا؟ قم فضل السريح أنت، ماذا سمى صحيحه؟ الصحيح المجرد. أين عثرت على هذه النسخة؟ اجلس قم. صحيح، الجامع الصحيح المسند من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه المسند فاشترط الصحيح المسند، هذا هو شرطه. وكان يذكر ما فيه من المعلقات ليس على شرطه. تفضل. طيب، أيوة، أيوة صحيح، لكن بعض البلاغات لم يجد لها أسانيد. طيب، مالك بن أنس هل كان له شرط شديد في موطئه في الرواة؟ قم، ما شرطه في الرواية؟ الله أعلم، حضرت الدرس الماضي والذي قبله والذي بعده، أين كتابك؟ أين الكتاب؟ نسيته وين؟ في السكن؟ طيب لا تنسى مرة أخرى. طيب، جزاك الله خير، تفضل استريح. قم يا محمد الراعي، قم، قم، السؤال عندك. ما شرط مالك في موطئه في الرواية؟ ألا يروي إلا عن ثقة، إذن ينتقي، مالك بن أنس ينتقي في الرواية، وشرطه الشديد، وفى به. روى عن بعض الضعفاء كعبد الكريم بن أبي مخارق وكعاص بن عبيد الله العمري وعطاء بن أبي سليم. صحيح، أحسن، تفضل، بارك الله فيك. قال إطلاق اسم الصحيح، نأخذ درسا، إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. الترمذي تقدم اسمه واسم أبيه ومن أين هو، تقدم أو لا؟ نعم، فمن يقول أنا في معرفة الإمام الترمذي، قم يا حمدان لا تترك شاردة ولا واردة إلا ذكرتها حول الإمام الترمذي. ماذا قال؟ أبو عيسى، محمد بن عيسى ابن ثورة، هكذا الترمذي. ايش قال؟ من ترمذ. طيب، هذا الذي تعلمه وتركت الشوارد والورائد. اجلس سنت يا حمدان، قم. عندك حول الترمذي شيء؟ ها، ما عندك؟ هذا الذي عندكم حول الإمام الترمذي؟ نعم، قم. وهل كان البخاري شيخا له؟ سأله عن أحاديث. صحيح، كان يسأله عن الأحاديث. توفي سنة 79 و200. طيب، أحسنت. ما شرطه في كتابه؟ ما شرطه في كتابه الجامع؟ شرطه أن يخرج أحاديث عمل بها أهل العلم، هذا هو شرط السريح. قال 279. قال إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. والترمذي رحمه الله يعتبر متساهلا، لسيما في تحسين الأحاديث، فالأمر كما قال الذهبي: وعند المحققة يتبين أن عامة تحسينات الترمذي ضعاف. والترمذي الجامع انحطت رتبته جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلب وأمثالهما، وكلاهما كذاب. المصلوب محمد بن سعيد، والكلب محمد بن السائب، وكلا الرجلين كذاب. فإذا سئلت لماذا انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي، فما الجواب؟ ما الجواب؟ نعم، قال الذهبي: لإخراجه ماذا؟ لإخراجه حديث المصلوب والكلب وأمثالهما. والمصلوب والكلب قد أخبرتك بأنهما كذابا. طيب، قال: وكان الحاكم أبو عبد الله. الحاكم أبو عبد الله، ما اسمه وما اسم أبيه يا محمد بن مجد؟ قم. الحاكم أبو عبد الله، ما اسمه وما اسم أبيه؟ ذكرنا هذا في الدرس. اجلس، قم. أنت عبد الرحيم؟ ها، هو عبد الرحيم هذا؟ هو، قل يا عبد الرحيم. ها، الحاكم أبو عبد الله هو مالك بن أنس، توافقونه أم تخالفونه أم تتعجبون منه؟ تعجبون يا عبد الرحيم، يتعجب إخوانك. اختر واحدا ها حسن قم، قم يا حسن، لك إخوة معجبون بك كثيرا. كنيته أبو عبد الله، أخوكم حسن تحيل السؤال عند عاطف. أين هو عاطف؟ قم يا عاطف مختبئ، قم. أخذت الإجابة من الشبكة، الشبكة العنكبوتية هذه. لا، إذا لا تجيب إذا كان أخذت الإجابة. قم يا أخانا، قم على السارية المتكئ. أخونا من غريان نسيت اسمه، من عم طيب محمد بن عبد الله بن البيع، أحسن صحيح. أبو عبد الله هل كان متساهلا؟ قم، هل كان متساهلا؟ الله أعلم. ماذا كنا نقول في الدروس؟ نعم، من يقول أنا؟ أين القائل أنا؟ كثير منكم يقول اللهم حوالينا لا علينا. قم. كان متساهلا وله أوهام، لكن سؤال كبير، هل تساهله في المستدرك فقط أم حتى في بقية كتبه؟ هذا سؤال كبير، لا ترمي من غير رام هكذا، لا تدري. طيب جزاك الله خير عبد المجيد، هذا السؤال لأمثال أخينا عبد المجيد. قم، فإن لم فعند عبد الله النحوي. صح، أحسنت، هذه فائدة عزيزة من المعلم في التنكيل، أن تساهل الحاكم إنما هو في مستدركه. وما أدري اختيار الشيخ ربيع في تحقيقه اختصار علوم الحديث، لا بد أن للشيخ نقدا. تعرفون شيء؟ لأن الشيخ اعتنى بتحقيق الكتاب الذي هو معرفة علوم الحديث للحاكم، لا بد أن للشيخ نقد في هذا، إما موافقة للمعلم وإما مخالفة له. يقول هنا، قال الشيخ الألباني، إذا قال الترمذي هذا حديث حسن فهو ضعيف، لأنه ربما رأى طريق أخرى حسنته، وإذا قال حديث حسن غريب فهذا حديث حسن لأنه لم يأتي من طريق أخرى. هذا الإنصاف تحسين الترمذي. على كل من الذي ذكرته هو كلام الإمام الذهبي، أن غالب تحسينات الترمذي عند المحاققة ضعاف، وقد ذكره في غير موضع من كتاب من كتاباته كالميزان، وقد ارتضاه من بعده كابن دقيق العيد والسخاوي وغيره، فهذا كلام الذهبي وهو عالم ناقد. والشيخ الألباني لا يخالف ما قاله الذهبي في أن الترمذي عنده تساهل، فما خرجنا عن الإنصاف، وجزاك الله خيرا. طيب، قال وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته؟ قم، محمد أظن ولا لا؟ قم يا محمد. كنيته أبو بكر واسمه أحمد ابن محمد. خطأ. أحمد بن ثابت نسبته إلى جده، نريد اسم أبيه. انظر إلى إخوانك، لا يكاد أحد يرفع يده. قم يا أخانا النحوي، قم. الإمام سابقا. كنيته أبو بكر. أحمد بن علي بن ثابت، أحسن، جزاك الله خيرا. وكان الحاكم أبو عبد الله، والخطيب البغدادي له كتاب في التاريخ كبير. ما هو؟ نعم، تاريخ بغداد، أحسنت. ولعظم هذا الكتاب قال بعضهم يا ليت أن الخطيب ذكرني في تاريخه ولو مع الكذابين. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما. ممن؟ من الحاكم والخطيب، لأنني أخبرتك أن كتاب الترمذي في أحاديث ضعيفة بل ومنكرة. ضف إلى ذلك روى على أناس مشهورين بالكذب كأمثال المصلوب والكلبي، المصلوب محمد ابن سعيد والكلبي محمد ابن السائب، وكلا الرجلين كذاب. قال وهذا التساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، أحاديث كثيرة منكرة. وكما أخبرتك أن الترمذي يعتبر من أئمة الحديث، لكن الأمر يدور حول قاعدته في التحسين وستمر معنا. بل إن في قوله هذا حديث حسن صحيح ما حير عقول العلماء، أنه يجمع بين الحسن والصحة، وفي بعضها هذا حديث حسن غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وفي بعضها هذا حديث غريب. فالعلماء كانت لهم أجوبة في جمعه بين الصحة، وصف الصحة ووصف الحسن، وتعددت أجوبة العلماء، حتى قال بعضهم لو لقيت الترمذي يوم القيامة سألته ماذا يريد بهذا حديث حسن صحيح، لأنه يشغله هذا، عرفتم؟ فالترمذي إنما أتاه التساهل من قاعدته في التحسين، وسيمر بنا هذا. قال وهذا تساهل منهما، تساهل في الرواية وتساهل في تقويم الكتابين، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. والنكارة تطلق بالمعنى الاصطلاحي، فما معنى هذا حديث منكر في الاصطلاح، اصطلاح المحدثين، من الذي قرأ البيقونية فليقل ها أنا ذا. ما في أحد منكم قرأ المنظومة البيقونية معنا؟ فأين الذين قرأوها؟ فرجكم. الحديث المنكر هو هو المنكر هو هو ما كان وما سيكون. كيف هو حديث أخوكم فرج خانته العبارة صح؟ اختر واحدا يا أخانا فرج. اختر واحدا. لا تعرف من حضر معك؟ قم. بارك الله فيك. تفضل استريح يا فرج. نعم يا حمزة. أحسنت. هو مخالفة الضعيف الثقة. أحسنت. جزاك الله خير. هذا المنكر في الاصطلاح. وقد يطلق النكارة على المتن. تطلق النكارة على المتن فيقال هذا لفظ منكر. طيب. قال وقول الحافظ أبي علي ابن السكن وكذا الخطيب البغدادي. إذا الخطيب البغدادي تكرر معنا هكذا تكرر معنا. وافترق الحاكم أبو عبد الله مع أبي علي ابن السكن. وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر. الأول لما أطلق أبو عبد الله الحاكم والخطيب البغدادي على كتاب الترمذي بأنه الجامع الصحيح حكم ابن كثير لماذا؟ بتساهلهما. والنسائي لما قال أبو علي بن السكن والخطيب البغدادي بأنه صحيح قال فيه نظر، لأن سنن النسائي ليست كجامع الترمذي. لا شك أن سنن النسائي أرفع رتبة وأقوى في شرط الصحة. يبقى معنا النسائي قد تقدم اسمه واسم أبيه وكنيته، فمن القائل ها أنا ذا؟ قم. المصطلح مشى معكم ولا في أحد بينه وبين مصطلح الحديث وحشة؟ الذي يجد وحشة بينه وبين مصطلح الحديث فليرفع يده. واحد، اثنان، ثلاثة، أربع، خمس، ست، سبع. كثرت الأيدي وتشجع الرجال. الله المستعان. وأنت أيضا وحشة بسيطة تزول مع الأيام، تزول إن شاء الله. لا علم الصلاح الحديث، لا يحب علم الحديث، أو لا يحب الحديث إلا نعم ذكور هذه الأمة، ولا يبغضه إلا إناثها. لعل هذا يحفزك إن شاء الله في تعلم علم الحديث. طيب نعم. أحمد بن شعيب صحيح. بقيت عليك كنيته أبو عبد الرحمن. ما شاء الله أجبت وأصابت. فضل استريح. ها؟ ها؟ من هو؟ زهير بن حرب خيثمة، زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، أيوة صحيح. طيب قال: وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح. هذا القول منهما فيه نظر، فيه نظر، فيه نظر، يعني ليس على إطلاق أنه صحيح. نعم توجد أحاديث في النساء قوية في الصحة، توجد أو لا توجد، لكن الإطلاق لا، أن يقال إنه صحيح بإطلاق الجواب ليس بصحيح، هذا الإطلاق فيه نظر. وعبارة فيه نظر من عبارات الجرح أيضا، من عبارات الجرح، ولها لصوق بالإمام من؟ بالإمام البخاري، فإنه كان يستعمل هذه العبارة متلطفا في الجرح حتى جعل اصطلاحا خاصا به، فإذا قال الإمام البخاري في الراوي فيه نظر فمعناه كذاب. وصلت؟ وصلت أو لا؟ لأن الإمام البخاري كان متلطفا في التجريح، عرف من خلال قراءة كلامه أنه إذا قال، أو عباراته في الجرح، أنه إذا قال فيه نظر فإن هذا تجريح شديد، معناه كذاب أو متروك. عرفتم الآن؟ وكذا الخطيب البغدادي في كتابه السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم. نعم النسائي شرطه شديد لا شك، لكن شرط الإمام مسلم أقوى، ورواته من حيث اشتراط الصحة أرفع وأعلى، فالنسائي قد يعتمد الطبقة الثانية من رواة صحيح مسلم، رواة صحيح مسلم طبقة أولى طبقة ثانية وكلهم في الصحة، فيأتي النسائي ويجعل من طبقته الثانية يجعلها أولى عنده، هذا يدل على أنه أرفع أو أنزل؟ أنزل. فإذا النسائي شرطه قوي، وهو لا يترك الرجل حتى يجمع المحدثون على تركه، لا يترك الرجل حتى يجمع المحدثون على تركه. قال العلماء إن شرطه، أو إن الإجماع الذي عناه هنا النسائي أراد إجماعا خاصا، إجماعا خاصا. ما هو الإجماع الخاص؟ قالوا طبقة المتشددين وطبقة المتوسطين، وليس يقصد طبقة المتساهلين. عرفتم الآن؟ النسائي لا يعول على المتساهلين، وافقوا أو خالفوا، فالمتساهل متساهل، المتساهل متساهل، المعول على من؟ إما متشدد وإما متوسط. وهذا التشدد ليس معناه أنه ليس بإمام، عرفتم؟ هذا يدلك على مزيد حرص في الرواية، على مزيد ماذا؟ حرص في الرواية. الآن مثلا شعبة يعد من المتشددين، يحيى بن سعيد القطان يعد من المتشددين أو لا؟ طيب عندنا يحيى بن معين من المتشددين صح؟ أبو حاتم الرازي من المتشددين. عرفتم الآن؟ كتبتموهم ولا ما كتبتم؟ ها؟ الآن نأخذهم طبقة طبقة. يوجد طفل الآن نزل ميتا وعمره أكثر من 4 أشهر، فأراد أن يغسله فتفتت لحمه، يرش الماء عليه رش، لا يحتاج إلى أن يفتت لحمه، يجري الماء عليه. الدلك ليس شرطا. طيب، قلنا الطبقات، طبقة المتشددين وطبقة المتوسطين، ولا يعتبر الإمام النسائي طبقة المتساهلين. الآن عندنا الطبقة الأولى، فيها شعبة وفيها سفيان، شعبة يعتبر متشددا وسفيان يعتبر متوسطا. الطبقة الثانية عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. ابن مهدي يعتبر متوسطا ويحيى بن سعيد القطان متشددا. الطبقة الثالثة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أحمد بن حنبل يعتبر متوسطا ويحيى بن معين متشدد. الطبقة الرابعة فيها البخاري وأبو حاتم. أبو حاتم ما اسمه؟ نظرت في الكتاب، محمد بن إدريس، صح، محمد ابن إدريس. طيب تفضل استريح. البخاري متوسط في طبقة المتوسطين، وأبو حاتم في طبقة المتشددين. طيب ما معنى متشدد؟ يعني متشدد في الجرح، يجرح الراوي بما ليس بجارح. عرفتم؟ شعبة ترك الرواية عن رجل، قال لما تركت الرواية عنه؟ قال رأيته يركب على برذون، يعني دابة، كأن بعضهم يقول حمار وحشي أو كذا. المهم رآه يركض على بردون، على حمار. طيب إيش الإشكال؟ ركب الحمار وصار يركض عليه، إيش الإشكال؟ تركه شعبة، جرحه. آخر قال ذكر عند حماد فامتخط حماد، إيش الإشكال؟ يعني يذكر عندك شخص فوافق أنك أخرجت مخاط من أنفك، هل معنى أنه مجروح؟ أجيبه أن تجرح بهذا يا حسن، لا تجرح بهذا، صح، عرفتم. وآخر قال لماذا تركت الرواية عنه؟ قال سمعت طنبورا من بيته. إيش طنبور؟ مزمار، يعني آلة طرب. لا أظنه نوع من المزمار أو المزامير، انظروا هذا، ما أدري. المهم أنها آلة طرب، سمع من بيته آلة طرب، فترك الرواية عن هذا الراوي. قد يكون ليس هو الذي يستمع إلى هذه الآلة، قد يكون بعض أهل بيته، عرفتم. لكن انظر إلى التحوط في الرواية، انظر إلى التحوط في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العلماء في أي طبقة يصنفونه؟ في طبقة متشددين. عرفتم الآن؟ ولذلك المتشدد إذا وثق رجلا فعض على توثيقه بالنواجد، أو تعض على السنة بالنواجد، أنت عض على توثيقه بالنواجد. لماذا؟ لأنه لا يكاد يوثق إلا بعد خبرة ومعرفة قوية جدا، والمعتدل ينظر في ذا وينظر في ذا. فأنت قد تجد أبو حاتم مثلا وتجد كلام الإمام أحمد، عرفت، في الراوي، فأنت تقول إن أبا حاتم ماله متشدد، والإمام أحمد متوسط. الإمام أحمد قال ثقة، وجاء أبو حاتم مثلا قال صدوق، فأنت قد تعتمد كلام الإمام أحمد باعتباره متوسطا، وتحمل قول أبي حاتم على أنه من باب التشدد. عرفتم الآن؟ فإذا النسائي لا يترك الرجل حتى يجمع على تركه. من عنا بهذا الإجماع؟ عنا طبقتين، طبقة المتشددين وطبقة، هل يدخل في هذا طبقة المتساهلين؟ لا، النسائي لا يعول عليهم. وكلا الطبقتين من الأئمة معتبر، ليس التشدد هنا معناه، ليس التشدد هنا معناه أنه العيب لهذا الإمام، لا، تشدد الدافع له ما هو؟ الحرص على الرواية والتحوك للرواية. فأدنى شك في الراوي يتركون حديثا، أدنى شك، الطنبور هذا الذي سمع من البيت احتمال هو واحتمال بعض أهله، نتركه. عرفتم؟ يركض على برذون، كيف يركض على برذون راوي حديث؟ اتركه. وافق أن يمتخط حماد لما ذكر اسم هذا الراوي، ربما امتخط لكراهيته له، اتركه. عرفتم؟ انظروا إلى المحافظة على أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا قاتل الله من يطعن في السنن، هكذا إخوة أولى، لو قرأ ما بذله المحدثون لاستحيا من هذا، ولو اطلع على جهود المحدثين لاستحيا من هذا القول، إن كان فيه بقية حياة. ها؟ ينظر إخراج المصنف الإمام لحديث الرجل، ينظر هل أخرج له أصولا أو أخرج له في الشواهد والمتابعات استئناسا، هل أخرج له منفردا، هل أخرج له مقرونا بغيره، لابد أن ينظر في هذا. إذا لا يكتفى بالقول بأنه أخرج له فلان، لا، نريد كيف أخرج له، وأظن قد تقدم الكلام حول هذا. طيب، قال وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، لا، هذا غير مسلم، فإن مسلما أنقى في الأسانيد وأقوى في الرواة، أقوى في الرواة، وقد اشترط الصحة ووفى بها، اشترط الصحة ووفى بها، ورواة صحيح مسلم في أوج الصحة عدالة وضبطا، عدالة وضبطا. قال فإن فيه رجالا مجهولين، أين هذا فإن فيه؟ ها؟ سنن النسائي، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا وإما حالا، وتقدم معنا مجهول العين ومجهول الحال في شرح البيقونية، فمن يقول أنا؟ قم. من روى مجهول العين، من تفرد بالرواية عنه راو واحد ولم يوثقه، لو يجرحه انتهينا، لو وجدنا من جرحه خرج من الجهالة أو لا خرج صار مجروحا. لا، من تفرد بالرواية عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. ممكن تجد توثيقا لكنه ليس لمعتبر، إذا لابد أن يكون إماما معتبرا. فضل السريع، هذا مجهول العين. مجهول الحال، قم من روى عنه راويان ولم يوثقه معتبر صحيح، وهو أحسن حالا من مجهول العين. والمستور، المستور قم مستور الحال، الله أعلم كيف الأمور مستورة. طيبة سريع، أنا قائل ها أنا ذا، قم مستور هو نفسه مجهول الحال، قد قال بهذا حافظ ابن حجر، لكن المستور العلماء يقولون من روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر. أحسن، قال فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، والجهالة جرح يا أخانا مهند وأنت جالس، الجهالة جرح. جرح أنت ماذا تقول؟ ليس بجرح، تعديل. يعني أنت تقول أن الجراح الجهالة جرح أو تعديل أو منزلة بين منزلتين؟ منزلة بين منزلتين، لا ما في بأس. طيب نعم، الجهالة ليست بجرح، يعني هو متوقف فيه هكذا حتى نعرف حاله، لأن الجهالة نحن لا نعرفه فكيف نقول بأنه مجروح؟ وهذا التوقف يوجب رد حديثه. الجواب، التوقف في كونه مجهول يوجب رد حديثه؟ لا يوجب رده. اجلس، كيف لا يجب رده؟ لا نصححه، نرد الحديث هكذا يا إخوة حتى نعرف الرجل، أما أننا نقبله لا، حتى يوثقه معتبر صحيح. طيب، قال وفيهم المجروح، أي في رواة سنن النسائي المجروح. والمجروح والجرح يعود إما إلى عدالة أو ضبط، هكذا إما إلى عدالة أو إما إلى ضبط. وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة. أرأيتم هذا سنن النسائي، ولا شك أن به أحاديث صحيحة أيضا، لكنه ليس صحيحا مجردا، وحتى الصحيح منه ليس في رتبة صحيح مسلم، لأن القول بأن شرطه في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، غير مسلم. ومرتبة مسلم في الإمامة وفي معرفة هذا الشأن أقوى من مرتبة النسائي. قال وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. كتاب مفقود، كتاب مفقود لا نعرف منه إلا اسمه، لا نعرف منه إلا اسمه، فالكتاب مفقود. والحافظ ابن كثير يحيل عليه في مواضع، وهذه خسارة كبيرة، هذه خسارة كبيرة فقد هذا الكتاب، لمن يعرف قدر العلم. طيب حاصل هذا أن ما قاله أبو عبد الله الحاكم والخطيب البغدادي في شأن جامع الترمذي بأنه كان يسميانه الجامع الصحيح يعتبر تساهلا، وما قاله أبو علي بن السكن والخطيب البغدادي في سنن النسائي أنه صحيح في نظر. عرفتم الآن؟ وقد ذكر ابن كثير هنا ما وجه الاعتراض على هذا. قال: مسند الإمام أحمد. تقدم معنا مسند بفتح النون لها ثلاث معاني، لها ثلاث معاني. قم لم نرك أين كنت؟ تظهر مع غروب الشمس. تطلق على جمع مرويات الكتاب الذي جمعت مرويات كل صحابي فيه على حيدة كمسند الإمام أحمد، وتطلق ويراد بها مصدرا ميميا أي السند نفسه، وتطلق والمراد اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، جزاك الله خيرا. والمسند بكسر النون مسند، وهو الراوي الذي يسند الحديث إلى راوي، صحيح. مسند الإمام أحمد متى صار إماما؟ قم. أحمد بن حنبل متى صار إماما؟ الله أعلم. انظر المدينة اليوم هم كثير ويكثرون. قم يا أخانا الرافع أصبعك، قم. تفضل استريح. جزاك الله خير على ماذا؟ لا ما أعلم، على حضورك وعلى اقترابك من الدرس، جزاك الله خير. نعم، بعد أن امتحن في فتنة القول بخلق القرآن نجح في الامتحان، صحيح رحمه الله. أوذي وعذب وسجن واضطهد، ومع هذا ثبت هذا الإمام حتى فرج الله عز وجل. مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف. الآن فيه رد الآن حتى على الذي قال على مسند الإمام أحمد أنه صحيح، وهو من؟ أبو موسى المديني محمد بن بكر. من الذي صفى له أنه صحيح؟ من الذي سلم له أنه صحيح؟ هذا السؤال سهل، سهل إلى النهاية، أليس كذلك؟ قم. البخاري ومسلم، صحيح. في أحد يعترض على صحة البخاري ومسلم؟ ما في أحد، تلقتهما الأمة بالقبول، سواي مصطفى سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، منها ما تم فيه الانتقاد ومنها ما لم يتم. إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة تتبعها بعضهم، فقال تتبعها بعضهم وحكم عليها بالوضع، وبعضهم رأى أن هذا من المبالغة في مسند الإمام أحمد. وقد دافع الحافظ ابن حجر عن القول بأن فيه أحاديث موضوعة، وألف كتابا الذب القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، وقالوا أن الكتاب ليس فيه من رواية من يتعمد الوضع الأحاديث أو الكذب، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل المرء. الإمام أحمد قد جمع هذا الكتاب وقال إنه سيكون إماما للمسلمين، وقال لابنه ما ليس في هذا الكتاب فلا يعد حجة، ففيه أنه من أعظم دواوين الإسلام، من أعظم دواوين الإسلام، وفيه أحاديث غاية في الصحة وفي القوة، وفيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة على نزر قليل. قال كأحاديث، ويعتذر أن الإمام أحمد أمر بنه بالشطب على بعض الأحاديث لكنه لم يفعل، فلعل بعض الأحاديث هي من هذا. طيب، قال كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. طيب، في كلام للعراقي نقرأه إن شاء الله عندكم كلكم هكذا في الحاشية. قال العراقي عندكم قال العراقي في شرحه كتاب ابن الصلاح: وأما وجود الضعيف فيه يعني مسند أحمد فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه إلى أن قال: وحديث أنس عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم. قال: ومما فيه أيضا من المناكير حديث بريدة: كن في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين إلى آخره. وللحافظ ابن حجر رسالة سماها القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، رد فيها قول من قال في المسند موضوعات. وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في التوسل والوسيلة محصله: إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه وسوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك كثير. قال ابن الكثير في النهاية في مادة بارت فيه يبعث إلى آخره، على كل يشرح في الكلمة. الآن نرجع إلى أصل الكتاب. قال: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته، كما أخبرتك هو من أعظم دواوين الإسلام وقد جمع أحاديث كثيرة. قال هنا: أحاديث كثيرة جدا، مع أنه لا يوازيه في مسنده في كثرته وسياقته وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. هذا فيه غلو كما قد ذكره أحمد شاكر في حاشية الحديث، في حاشية الكتاب، أنه فاته من أحاديث بعض الصحابة قريبا من 200. هذا فيه غلو، إلا إذا اعتبر أن الطريقين لصحابي واحد هما حديثان فذاك، وإلا فإنه لم يفته بهذه الكسرة التي ذكرها ابن كثير. يقول في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوت من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر، يعني المعنى موجود من حديث صحابي آخر، فاكتفى أحمد بن حنبل من حديث صحابي واحد ولم يذكر الصحابيين، فهذا لم يفوته باعتبار أن المعنى عنده، معنى الحديث موجود من صحابي آخر. فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى، يعني الستة الكتب الستة، لم يبعد عن الصواب والواقع، والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، يعني يرجعون إليه، وهو الذي يقول أيضا هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و50,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة. هذا على الغالب، هذا على الغالب، وإلا كما قال الذهبي هناك أحاديث قوية في الصحيحين ليست في المسند، أحاديث قوية في الصحيحين ليست في المسند. إذن هذه العبارة المراد على الغالب، المراد على الغالب. قال الحافظ الذهبي هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند. عرفتم الآن؟ فإذا المسند فيه أحاديث كثيرة، والإمام أحمد يقول لابني اعتني بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، ولم يفته من أحاديث الصحابة العدد الذي ذكره ابن كثير قريبا من 200، يعني الصحابة الذين في الصحيحين، واعتبر هذا أحمد بن شاكر وهو له اعتناء بتحقيق مسند الإمام أحمد، اعتبر هذا من الغلو، اعتبر هذا من الغلو، وإلا أكثر الأحاديث قد جمعها هذا المسند، أكثر الأحاديث قد جمعها هذا المسند. لكن هل كله صحيح كما يقوله الحافظ أبو موسى المديني؟ الجواب لا، هذا قول ضعيف، ففيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الموضوع، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس ممن يتعمد الكذب، إنما من قبيل الغلط والوهم، إنما من قبيل الغلط والوهم. طيب، قال الكتب الخمسة وغيرها، وهكذا. الآن هذا كله نقد لبعض العبارات التي جاءت في أن كتب السنن والمسانيد أنها صحيحة. عرفتم؟ تقدم أن ذكر الجامع جامع الترمذي وانتقد فيه عبارة من؟ أبي عبد الله الحاكم والخطيب البغدادي، وذكر سنن النسائي وانتقد عبارة أبي علي بن السكن والخطيب البغدادي، وذكر عبارة أبي موسى المديني في مسند الإمام أحمد أنه صحيح هكذا، والآن سينتقد عبارة الحافظ أبي طاهر السلافي. طيب، في الكتب الخمسة، في الكتب الخمسة. إذن درسنا اليوم انتقاد لهذه العبارات التي أثنت على هذه الكتب بالصحة مطلقا، وهذا ليس بصحيح، بل هذا من التساهل في تقويم هذه الكتب، هذا من التساهل في تقويم هذه الكتب. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السيلافي، ما اسمه؟ أحمد ابن محمد ابن أحمد، أحمد ابن محمد ابن أحمد السيلافي نسبة لبعض أجداده، هكذا لقب، أقول لقب لبعض أجداده كأنه لكبر شفته إحدى شفتيه أو كذا، ذكروا هذا. وهو حافظ كبير. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السيلافي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه. إذن القول بأن الكتب الخمسة قد اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب هذا تساهل أو قول صواب؟ هذا تساهل أبدا، لم يتفق على هذا، لم يتفق على هذا. نعم اتفق على صحيح البخاري ومسلم، أما بقية الكتب سنن أبي داود الترمذي النسائي وكذا ابن ماجه لم يتفق على صحتها، بل فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها الصحيح وفيها الضعيف. قال هذا تساهل منه. ومنهم من قال اتفق على صحتها على صحة أصولها، على صحة أصولها، وهذا أيضا من باب توجيه كلمة أبي طاهر السلفي، وإلا هذا الإطلاق ليس بصواب أن يقال أنه اتفق عليها علماء المشرق والمغرب فلم يحظى بقبول الأمة سوى كتابين، ما هما؟ البخاري ومسلم. أما بقية الكتب ففيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الضعيف شديد الضعف، بل وفيها المكذوب أيضا والموضوع، فهذه خاضعة لقواعد من؟ المحدثين، التي وضعها المحدثون لمعرفة صحة الأحاديث من ضعفها. وليس بالضرورة أن يكون ما أخرجه البخاري ومسلم هو الصحيح وما لم يخرجه البخاري ومسلم هو الضعيف. صحيح هذا الكلام؟ قم. إذا كانت الأمة قد تلقت صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول، فمعنى ذلك أن كل حديث لم يخرجه البخاري ومسلم فليس بصحيح. هذا الكلام خطأ؟ هذا الكلام خطأ؟ فما الصواب؟ البخاري ومسلم لم يجمع كل حديث صحيح؟ صحيح. أمر آخر، نعم اجلس تفضل. ولأن البخاري ومسلم من التزماء إخراج كل حديث صحيح، صحيح. والأمة كونها تلقت هذين الكتابين بالقبول فهي تتلقى كل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن في هذين كتابين، هكذا. فالحديث الصحيح تقبله الأمة لأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الأحاديث المتنازع فيها صحة وضعفا فهذه تحكم فيها قواعد المحدثين، لكن القاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي، سواء كان في البخاري أو في مسلم أو عند أبي داود أو عند الترمذي، الشرط أن يكون صحيحا، لكن مراتب الصحة متفاوتة، فأرفعها ما رواه البخاري ومسلم، بعدها البخاري، بعدها مسلم، بعدها على شرطهما، بعدها شرط البخاري، بعدها شرط مسلم، بعدها لا صحيح ليس على شرط أحد منهما. عرفتم الآن؟ قال إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل من تساهل ممن من أبي طاهر السلفي، هذا الحافظ الكبير، هكذا هذا تساهل من. وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. لماذا التصريح بابن الصلاح وعدم التصريح بغيره؟ لأنه صاحب المقدمة التي يختصرها الآن. من يختصرها؟ ابن كثير. وقد أنكر ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد. وهي مع ذلك، من هي؟ من أتى بها فله درهم. قال: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد. وهي من هي؟ انظر يا مدين أيديهم كثير، قم يا خان المنجي، قم. ايش قال؟ الصحاح الخمسة، ما سمعنا بها الصحاح الخمسة. الصحاح الخمسة، سمعتم بشيء اسمه الصحاح الخمسة؟ عندكم في تونس شيء اسمه الصحاح الخمسة؟ الأسانيد، اتركوا أخاكم منجي يأتي بعبارة يصح السكوت عليها. اختر أخا تونسيا. ما في؟ ما تحفظ أسماء أهل بلدتك؟ عاطف؟ أين عاطف؟ لا، عاطف التونسي، أخونا عاطف التونسي ليس موجودا، ننتقل إلى تونسي آخر. عبد الهادي أين هو؟ قال: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد. وهي من هي؟ وصول خمسة خيرا إن شاء الله. من أتى بها فله درهم. تأتي بها ولك درهم. الآن ما في الأبناء الصغار، أين هم؟ عندهم امتحانات يا محمد، وأنت لا تبالي بالامتحانات. قوم، كتب الخمسة، اجلس. اجلس يا محمد، قوم يا بني، قل. يشارك ذاك ولا يتجول في المسجد؟ تجول. طيب حمزة، سئلت كثيرا أنت وأجبت قليلا. قم، أنت لم تسأل، قم. قال: وهي مع ذلك، من هي؟ بقية الكتب الخمسة، اجلس. أريد عبارة تكون فاصلة تأتي بها عبد الله النحو، تأتي بها عبارة فاصلة لكن لا فيها شرح ولا تحليل ولا فاصلة. قم يعني وهي مع ذلك على رتبة، أي كتب السنن، كتب السنن، كتب السنن صحيح أحسن. قال وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد. إذن إذا سئلت من أعلى رتبة، السنن أو المسانيد، ماذا ستقول؟ ستقول السنن. فإذا قال قائل لماذا، يقال أن كتب السنن يخرجون أصح ما أو أصح الأحاديث للراوي لغرض الاحتجاج، أما كتب المسانيد فيخرجون حديث الراوي المحتج به وغير المحتج به. وصلت؟ ما أظنها وصلت. كتب السنن يصنفون كتبهم على الأبواب أو على المسانيد؟ أجيبوا، على الأبواب. باب في الطهارة، باب أداب الخلاء، باب التكبير للصلاة، باب كذا باب كذا، عرفتم؟ إذن فإذا قال باب وذكر مسألة فقهية أورد الحديث لغرض الاحتجاج، صح؟ جماعة المسانيد مسند أبي بكر الصديق يأتي بأحاديث أبي بكر الصديق، غرضه الاحتجاج؟ الجواب لا، المحتج بها وغير محتج بها، جمع مرويات كل صحابي على عيدة. فمن الأعلى الآن؟ السنن. السنن أعلى من المسانيد، عرفتم الآن؟ السنن يجمعون الأحاديث على الأبواب لغرض الاحتجاج، المسانيد يجمعون مرويات كل صحابي على حدة محتجا بها أو غير محتجا بها. أظن واضحة الآن، واضحة أو لا؟ ها؟ ما هي واضحة؟ ما لا وجوهكم مكفهرة؟ ها؟ العلو بارك الله فيك من حيث غرض المؤلف. السنن يصنفون على الأبواب، وإذا صنفوا على الأبواب أوردوا الحديث لغرض الاحتجاج، إذن سينتقون أفضل أحاديث الراوي، أفضل أحاديث الصحابي معي. إذا رووا المسانيد، جماعة المسانيد، مسند أبي بكر الصديق هات أحاديث أبي بكر الصديق، مسند عمر بن الخطاب هات أحاديث عمر بن الخطاب، هل غرضه الاحتجاج؟ الجواب لا. أقول لها خلاص وصلت الآن؟ وصلت. طيب إذن قال وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد. وهي من هي؟ قبل أن تنصرف من هي؟ ها؟ لا تدري؟ أين كنت؟ كنت مسافرا؟ من أين أنت؟ ها؟ مرزق؟ قلقلة كبرى ولا صغرى؟ ها؟ تفضل أخي الله يحفظك. قال وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، أي كتب السنن، كمسند عبد بن حميد والدارمي. الدارمي هذا كتابه مرتب على الأبواب ليس على المسانيد، عرفتم يا إخوة أو لا؟ الدارمي كتابه مرتب على الأبواب الفقهية ليس على المسانيد، وسمي مسند لأن أحاديثه مسندة فقط معي. إذن الدارمي إذا فتحت كتاب الدارمي ظنا منك أنه مسند، فإذا بك تجده على الأبواب الفقهية معي. وسمي بمسند لأن حديثه مسندة، إلا أن فيه الضعيف والمنقطع والمعضل والموضوع، كل هذا موجود في المسند معي. أيوة، يسمى سند الدارمي ومسند الدارمي. والحق ما هو؟ أنه سنن، لأنه مرتب على الأبواب الفقهية، إلا أنه تجوزوا وأطلقوا عليه أنه مسند الدارمي. مسند الدارمي هذا الذي لما مات رثاه الإمام البخاري، رثاه الإمام البخاري. إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وبقاء نفسك وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. طيب، قال والدارمي وأحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل وهو أعظمها، وأبي يعلى أظن ابن المثنى، ما أدري اسمه، أحمد بن المثنى، تأكدوا، أحمد بن علي بن المثنى. طيب، أخوكم محمد الراعي يقول أحمد بن علي بن المثنى، وأبي يعلى والبزار. البزار كذلك عنده تساهل، لكن من ميزة مسند البزار فيه ميزة عظيمة وفائدة جليلة، يتكلم في أحاديث الأفراد، يتكلم في انفراد بعض الرواة ومتابعة غيره عليه، هذه فائدة تجدها في البزار عظيمة، لم يرويه عن فلان إلا فلان، أو فلان تابعه ولم يتابعه إلا فلان، هذه فائدة في مسند البزار جليلة. عرفتم الآن؟ إذن مسند البزار يتكلم في انفراد بعض الرواة ومتابعة غيره عليه، يتكلم مسند البزار في انفراد بعض الرواة ومتابعة غيره عليه، هذه فائدة جليلة، يعرف قدرها الباحثون. وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان، هذه كلها مسانيد، وإسحاق بن راهويه. إسحاق عندنا إمام، من القائل؟ إسحاق عندنا إمام، من القائل؟ قل. أحمد بن حنبل صحيح، من نظرائه ومن أقران أحمد بن حنبل. وعبيد الله بن موسى وغيرهم أو وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. الآن أرجو أنها فهمت الآن. ألم يقل وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد؟ قال أو لا؟ ليش أعلى رتبة؟ ليش كتب السنة أعلى رتبة؟ لأن كتب المسانيد يذكرون حديث الصحابة ما يقع لهم من حديثه محتجا به أو ليس، وكتب السنن يريدونه من أجل الاحتجاز. وصلت الآن؟ هذا الذي كنا نتكلم حوله قد ذكره، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه سواء كان محتجا به أو غير محتجا به، بينما أصحاب السنن يريدون الأحاديث لغرض الاحتجاز. ستكون أقوى هكذا؟ نعم نعم، أي وكل المسانيد هكذا، وبعضها أرفع من بعض وبعضها أرفع من بعض، لكن من حيث الجملة أن السنن أرفع من المسانيد، السنن أرفع من المسانيد. وقد تجد حديثا في المسند أقوى من حديث في السنن. إذن هذا التفضيل من حيث الجملة والأصل، من حيث الجملة والأصل. طيب، التعليقات التي في الصحيحين الدرس القادم، لأنه درس يحتاج إلى تركيز. فهمتم الدرس يا إخوة أو لا؟ كم انتقدنا يا أبا معاذ؟ قم، كم عبارة منتقدة اليوم لو أتيت بها فأنت أنت، وسترجع إلى أهلك إماما. تريد ترجع إلى أهلك إماما اليوم ولا بعدين؟ بعد فترة. طيب، معالم الإمامة قد بدت. أقول بارك الله فيك، السؤال ما هي العبارات المنتقدة اليوم؟ درسنا اليوم انتقاد لعبارات، صح؟ هو السؤال يحتاج إلى تركيز. كم عبارة انتقدنا يا إخوة؟ كم؟ أربعة؟ أربعة. كيف بك لو أتيت بأسماء هؤلاء؟ كيف بك؟ ألسنا ندرس قول فلان أنه ضعيف وقوله فيه تساهل؟ ندرس هذا اليوم؟ هذا هو. قول من؟ أخوكم أبو معاذ. تفضل استريح يا أبو معاذ. نعم، وليد دهوم أين هو؟ قم. أظنه لا يزال ما زال حنونا. عجيب، وكثر محبوه، قلوا عنده شدة يا حمزة. تقبل انتقاد حمزة؟ تقبله؟ ما تقبله؟ يا ويلك يا حمزة. لا، ايش تقول يا أولي؟ ما هي العبارات؟ ابتدئ بالعبارة التي قيلت في الترمذي والنسائي. دخلت متأخرا، ما سبب تأخرك؟ بعض الطلبة في السكن. هذا غلط يا إخوة، كيف طلبة في السكن ونحن في درس؟ هذا خطأ وغير مقبول، هذا غير مقبول. أو يعطى درس إخوة في رحبة المسجد، أيضا غير مقبول هذا. إما أن تكون طالب علم بحق، وإما تنصرف وجزاك الله خيرا. نعم، أحمد بن محمد فلسي. استريح يا وليد، لا تتأخر على الدرس من أجل لا تأتي بهذه العجائب. نعم، قم يا أخان، أنت أهل الله، قم ابتدي بالأولى. أبو عبد الله الحاكم والخطيب ماذا قالا في الترمذي؟ منتقدة، انتهينا. الثانية، أبو علي بن السكر والخطيب البغدادي ماذا قالا في النسائي؟ أنه صحيح فيه نظر. الثالثة، أبو بكر المديني قال في مسلم أحمد أنه صحيح. وهذا قول ضعيف. ما شاء الله، أحسنت. وأيضا انتهت، ها انتهت؟ لا، بقي كلام لإمام حافظ ومنتقد أيضا، ما بقي عليك إلا واحدة. اليوم درس العبارات المنتقدة، ها؟ من هو الذي قال؟ أبو طاهر السلفي ماذا قال في الأصول الخمسة؟ أنها تلقاها علماء، قال بصحتها علماء المشرق والمغرب، هذا صواب أو تساهل؟ تساهل منه، هذا الذي أخذنا ولا لا؟ طيب، وأخذنا أيضا أن السنن، أن المسانيد أرفع من السنن، أخذنا هذا؟ أخذنا محمد راعي هذا؟ أن المسانيد أرفع من السنن؟ أخذنا عكسه؟ أن السنن أرفع من المسانيد؟ فلما؟ فلما؟ قم، صلى السريع. لأن المسانيد تجمع مرويات ما يقع من حديث الصحابي محتجا به أو غير محتج، بينما السنن تصنف على الأبواب الفقهية. ويجعل الحديث المجموع عن الصحابي لغرض الاحتجاج، صح، أحسنت يا أخان، جزاك الله خير. طيب، بقي وقت ثلث ساعة. نعم، أيوة، كتاب سنة أبي داود يعتبر من أعظم المراجع في الأحكام الفقهية، فهو كتاب عمدة في الأحكام، وغرض المؤلف فيه جمع أحاديث الأحكام، فكل فقيه له عناية بكتاب سنن أبي داود. ولا بد. ماذا تريد؟ تنصرف؟ ها؟ تفضل، بارك الله فيك. طيب، من أراد يتوضأ يتفضل يا أخوان، جزاكم الله خير.